Thank you. No! Thank you. كمولانا. لا يا قاري يا معلم لا ارحمه. عليك يا سيد عليك يا معلم كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كمان اسم محمد اللهم صل عليه عليه عليك محمد الله يبارك فيك يا حاج محمد. لا يا استاذ عليك يا ابو تعاليك اللهم صل عليه يا النبي كريم محمد يسلم يا رب. Yeah. رايح حق الحمادي. Oh! بارك فيك يا محمد. الله يبارك فيك يا استاذ. محمد يا قاري يا معلم. بدري يا عم، بدري يا عم. ايه الحلال دي يا عبد؟ المقيم بالمواليد المركز الرئيسي بالمقاومة